بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عود تصح نحدثكم اليوم عن الحجامة. لن أتكلم عن فوائد الحجامة، فقد كثر الكلام والحديث عن فوائد الحجامة حتى أصبح الجميع يعلمه، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. أنا أذكر أننا لما قدمت من المملكة العربية السعودية إلى بلد مصر، وكنت طبعا بزاول عمل الحجامة هناك، وجيت مصر كانت الأرضية في مصر تفتقد تماما من الحجامين، بل كان الحجامين دول يعني إيه بيطاردوا من كل الجهات، حتى من الناس اللي بنعالجهم نفسهم برضو كانوا بيقعدوا برضو يتكلموا كلام زي ما بنقول في مصر كلام فارغ، واللي يقول لك حجامة ايه، واللي يقول لك ده دجل، واللي المهم كنا في معركة لإظهار هذه الفائدة الطبية. أنا مش هقول هذه السنة، ولكن أقول هذه الفائدة الطبية التي حببها إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأننا لو قلنا أن الحجامة سنة فالفراعنة كانوا يحتجمون والصينيين كانوا يحتجمون، فسنة من نتبع، ولكن هي رسولنا عليه الصلاة والسلام حض على الحجامة كوسيلة طبية. وطبعا بعد من 2000 من عام 2000 ل 2016 16 سنة كانت كفيلة بأن ثقافة الاحتجام حتى عند إخواننا الأطباء اللي كانوا بيحاربونا الأول، أصبحوا بعض الأطباء اليوم بيزاولوا عمل الحجامة، فبفضل الله ورحمته انتشرت الحجامة. ولكن أحدثكم اليوم عن الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجامين، وأيضا بعض الناس أصبح يظن، يعني شاف مثلا آلية عمل الحجامة عند حجام أو عند طبيب، فظن أنه هو بنفسه ممكن يقوم بعملية الحجامة دي لنفسه أو لغيره أو بلا ثقافة طبية ولا وعي صحي لديه، فبتبقى المشاكل طبعا أكبر بكتير. طبعا مسألة انتقال العدوى دي بصراحة أنا أترفع عن الكلام في إن الحجام ينقل العدوى، لأن الحجام لو هينقل عدوى هو أول المصابين، فخلينا هذه الكلمة ننحيها جانبا، لأن ما فيش حجام هينقل عدوى بفضل الله سبحانه وتعالى. ولكن الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجامين إنه يعمل عملية الحجامة في أي وقت وفي أي حالة، يعني في شدة الحر والقيض والشمس تيجي تلاقي واحد جاي عايز يعمل حجامة، يقوم صاحبنا هوب حاطط له كاسات وشغال. هذا خطأ. الحجامة من الأفضل فيها ويكره أن تجرى عملية الحجامة عند اشتداد حرارة الشمس وعند اشتداد الريح، يعني لو في سرعة للرياح والبرد الشديد لا تجرى عملية الحجامة. ولكن لو كان المريض قاعد في مكان مكيف، الدنيا برضى في الخارج في برد ورياح، وهو قاعد في مكان مستريح ومكيف، فلا بأس به. ما ياخدش بقى هو ان مع اشتداد الريح ما يعملش حجامة يبقى خلاص، لا، هو المقصود ان يكون الجو بتاع عملية الحجامة نفسه جو مريح، ليس في قيض من الحرارة ولا شدة البرد. الامر الثاني الحرص الشديد جدا على الايام الوترية من النصف الأخير من الشهر العربي 17-19-21. فقهنا أو فهمنا الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام احتجموا على بركة الله 17-19-21، ففيها شفاء من كل داء، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال احتجموا على بركة الله لسابع عشر وتاسع عشر واحد وعشرين لا شوفوا الشطر الثاني من الحديث لا يتبيغن بأحدكم الدم فيقتله. الناس فهمت النصف الأول ولم تفهم الشق الثاني. الشق الأول الحرص على هذه الأيام الثلاث، الشق الثاني النهي عن هذه الأيام الثلاث إذا تبيغ الدم. يعني إيه كلمة تبيغ الدم؟ يعني ارتفاع الضغط. يعني لو واحد ارتفع الضغط عنده يوم واحد في الشهر، هل ينتظر يوم 17 حتى يعمل يجري عملية حجامة؟ هيموت. ده معنى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتبيغن بأحدكم الدم فيقتله. وتبيغ الدم وارتفاع الضغط له علامات معروفة، معروفة حتى للأشخاص العاديين اللي ما عندهمش ثقافة طبية ولا ثقافة علمية صحية، كإحمرار العينين، الصداع مع زي ضربات في الرأس، كل هذه علامات لتبيغ الدم. فإذا الإنسان ارتفع ضغطه ولم يحتجم أو لم يفصد عرقا أو لم يتبرع بالدم، قد يحدث له نزيف في المخ أو جلطة في المخ فيموت فورا. فإذا مع تبيغ الدم لا تنتظر، إن كنت صباحا لا تنتظر المساء، وإن كنت مساء لا تنتظر الصباح، وإن كنت في يوم الجمعة لا تنتظر الاثنين، ولو كنت يوم الاثنين لا تنتظر الخميس، هكذا. وهذا كان مذهب الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، أنه كان يحتجم في أي وقت شاء، أي وقت من صباح أو ظهر أو ليل، وفي أي يوم شاء، خميس، ثلاث، أربع، اثنين، لأن في بعض الأحاديث الضعيفة تنهي عن حجامة يوم الثلاثاء، وحديث أخرى تنهي عن الحجامة يوم الجمعة، وحديث تنهي عن الحجامة يوم الأربع. كل هذه الأحاديث ضعيفة ولا يؤخذ بها، لأن الأحاديث الفعلية للرسول لاحتجام الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر فيها كان يوم إيه ولا كان ساعة إيه. احتجم عليه الصلاة والسلام لصداع في رأسه، احتجم على وركه من وثء كان به، واحتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. الخطأ الشائع جدا اللي يقول حديث أفطر الحاجم والمحجوم، يعني بعض الناس يقول لك أنا صائم، هل الحجامة تفطر؟ للأسف حتى بعض الشيوخ الأفاضل تكلموا في هذه النقطة وقالوا زمان كان الحجام يمص الدم بفمه، فقد يقع الدم في فمه فيفطر. طب لو ما وقعش يبقى فينه من حديث أفطر الحاجم والمحجوم؟ طيب هنقول هذا الحجام فما باله المحجوم، ما فطرش، ما فيش حاجة جات في جوف. ولكن فقه الحديث، إذا بحثنا عن فقه الحديث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواة الحديث يقولون أنه الحجام والمحجوم كان يغتابان أخا لهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم كناية عن أكل لحم الميتة وهو الغيبة. فهذا هو فقه الحديث وفهم الحديث. إذن اللي ينسخ هذا الكلام ويؤكد هذا التفسير الرواية بأن الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم فلم يفطر، ولم يفطر الحجام، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام مش هيفطر الحجام، واحتجم وهو محرم. يعني قد يحتاج الإنسان أثناء الإحرام إلى حلق شيء من شعره حتى يحتجم، ما يقولش لا ده أنا محرم، لأنها ضرورة، فيحتجم فورا حتى لا يتبيغ دمه فيقتل بجهل فقهي وتمطع في الفهم. يقول لك لا أنا محرم، مش ممكن أحلق حاجة من شعري، فدي أخطاء بيقع فيها كثير من الحجامين. وكذلك الخطأ الشديد الحجامة على ملء بطن، يعني يقول لك مثلا إيه الحجامة على الريق أمثل. طب لو أكل تمراية، لو أكل بسكوت، لو شرب شوية شاي، بيقول له لا تعالى يوم تاني، وهو الراجل هيموت من صداع أو من وجع به، نقول له تعالى احتمل الألم وتعالى يوم تاني. لا، ممكن جدا الصيام لا يقصد خلاء البطن، الخلاء الشرعي من صيام، ولكن المقصود بها ألا يكون امتلاء بطن. فقد يكون لقيمات خفيفة، قد يكون شرب شيئا ما، كل هذا ليس فيه شيء بفضل الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأخطاء التي يتكلم فيها بعض الحجامون مما يحاولون فيه أن يجعلوا للحجامة شيئا من الكهانة، كأنه يقول مثلا من سيحتجم لا يجامع امرأته قبل الحجامة بثلاثة أيام ولا بعدها بثلاثة أيام. من أي مصدرك؟ منين؟ لا في فائدة طبية ولا نهي طبي عن هذا الأمر ولا نهي شرعي، يعني حتى يعني ما مش هنهرب من النهي الطبي إلى النهي الشرعي، لأن لا ده موجود ولا ده موجود. فبفضل الله هذه المسألة ومجربة شخصيا، يعني حتى لو احتجمت الآن وفيك من النشاط لجماع الحلال فتوكل على الله لا شيء فيه بتاتا. شيء آخر والمهم جدا، أن بعض الحجامون بعض الحجامين يقولون لا تأكل بعد الحجامة، لا تأكل بيض ولا لبن ولا جبن. ليه يا عم الشيخ؟ يقول لك لو كان من أكل بيضا أو لبنا ثم احتجم، أو من احتجم ثم أكل بيضا أو لبنا فأصابه بهق أو برص فلا يلومن إلا نفسه. طب يا عمي أنا احتجمت وأكلت بيض ولبن ولا جاني لا بهق ولا برص ولا حتى تنية ولا لمت نفسي. كان قديما يعتقدون أن الإنسان إذا فقد من الدم الأحمر ثم شرب أو أكل شيئا أبيض قد يصيبه البهق. لا يا عم، إحنا مش نقاشين ولا بنشتغل في الألوان وبنخلط الألوان على بعضها. هذه المسألة لا أساس لها من الصحة. احتجم، شرط وحيد للحجامة أن تكون على خلاء بطن. طيب، واحد اتغدى وقالوا حصل عنده ارتفاع شديد في الضغط، نقول له استنى بقى لما، او نقول له فرغ بطنك تقيع حتى نجري لك عمليات حجامة؟ لا ابدا، هذه ضرورة، يعني على طول تجري له الحجامة وتكون مفضلة في هذه الحالة. أظن والخطأ بقى، الخطأ الجسيم والخطأ الجلل هو الإكثار من كاسات الحجامة. يعني للفرد تجد واحد صور كتيرة أشوفها على شبكات التواصل الاجتماعي على ظهر المريض راصص ما شاء الله 20 كاس حجامة، وحتى الصورة كمان جايبة 20 كاس مليانين دم. صفينا دم الراجل وهنموته، وخدنا دمه الصحيح وفرقنا دمه بين الكاسات وفرقنا دمه بين القبائل. أنصح إخواني الحجامين بأن يتمهلوا في علاج البشر، هذا بدن إنسان وليس قطعة من الخشب أو قطعة من الأسمنت أو الحديد، فلا بد من التعامل معها بفطنة وحكمة ودراسة وعلم والخبرة على الأقل، يعني لا بد أن تكون هناك خبرة في التعامل مع البشر. وكذلك الحجام ما يكونش حجامه فقط، لا بد أن يكون عنده ثقافة ووعي حتى يخاطب مريضه ويفهم مشكلاته ايه. يعني لما يجيله واحد بيشتكي من صداع قد يكون سبب الصداع امساك في البطن، فهل يعالج رأسه ام يعالج الامساك؟ قد يكون الصداع فطريات بين اصابع رجليه او شوكة عظمية في كعب رجله او املاح زائدة، فلا بد ان يكون فاهما وواعيا ليتعامل مع مريضه، ليتعامل مع المرض لا العرض. سلام عليكم وعودوا تصحون.